هذا يسأل عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي وهو مسبل إزارة فأمر بالوضوء. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا يصح.